الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. عليكم السلام. فقد انتهينا من المنصوبات وننتقل إلى المجرورات أو إلى المخفوضات. المجرورات ثلاثة أشياء. المجرورات ثلاثة أنواع. هناك ما يجر بالحرف بحرف الجر، وهناك ما يجر بالإضافة وهو المضاف إليه، وهناك ما يجر بالتبعية إذا كان تابعا لاسم مجرور، أليس كذلك؟ فأنواع الجر ثلاثة: الجر بالحرف، هناك أسماء تجر بحرف الجر، والنوع الثاني الجر بالإضافة، المضاف إليه مجرور ليس بحرف وإنما بسبب الإضافة. معي يا إخوان أم لا؟ والنوع الثالث المجرور بالتبعية أو المخفوض بالتبعية. كما قلنا عندنا أربعة أشياء تسمى التوابع، هي في إعرابها كمثل ما يأتي قبلها، تكون في الإعراب مثل ما يأتي قبلها، إذن هي تتبعه، تتبع ما قبلها، فإن كان ما قبلها مرفوعا كانت مرفوعة، وإن كان ما قبلها منصوبا كانت منصوبة، وإن كان مجرورا كانت مجرورة. فمن المجرور التابع المجرور. ونحن اتفقنا أن التوابع سندرسها مستقلة، سندرسها وحدها. إذن يبقى لنا المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. نبدأ بالمجرور بالحرف. حروف الجر كم حرفا؟ 14 حرفا، بل 17 حرفا، بل 21 حرفا. ما هذا يا أستاذ؟ حروف الجر نعم 14 حرف، هذه الحروف الأصلية، زيد عليها عدا وخلا وحاشا التي رأينا في الاستثناء تكون حروف جر أحيانا، أليس كذلك؟ تذكرون أم لا؟ إذن يكون المجموع كم حرفا؟ 17. لكن عدا وخلا وحاشا هذا أحيانا ليس دائما، كما قلنا يجوز أن تكون حروف جر ويجوز أن تكون أفعالا ماضية. فالجر بها ليس مستمرا، ليس على الدوام، فهذه 14 هي الأصلية، هي التي تجر دائما. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ وأما هذه الثلاثة عدا وخلا وحاشا فهي قد تجر إن شئت. طب وما الأربعة الباقية؟ الأربعة الباقية ستعرفها في المتممة أو في القطر. هذه شاذة، يعني الأصل أنها ليست حروف جر، لكن استعملها بعض العرب حروف جر، وهي لعل ولولا ومتى. أنت تتعجب، هذه ليست حروف جر صحيح، لكن هناك بعض العرب استعملها حروف جر. وكي، ونحن تكلمنا على كي لو تذكرون، تذكرون لما تكلمنا على نصب الفعل المضارع وقلنا كي إذا كانت بدون اللام لفظا وتقديرا فهي حرف جر كمثل لام التعليم. فالمهم حروف الجر الأصلية 14، حروف الجر الأصلية التي تجر دائما 14 حرفا، وهي هذه: من إلى، عن، على، في، الباء، اللام، هذه 7، الكاف، مذ، منذ، رب، حتى، الواو، التاء، هذه 7، قسمتها إلى 7 و7. السبعة الأولى، انتبه، الحروف السبعة الأولى من إلى، عن، على، في، الباء، اللام، هذه تجر أي اسم. ماذا تقصد بأي اسم؟ يعني تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير لا بأس، نحن تكلمنا عن الاسم وقلنا اسم ظاهر واسم مضمر، صحيح ام لا؟ انتم ما يا اخوان ام لا؟ فالسبعه الاولى تجر اي اسم، تجر الاسم الظاهر كزيد وقلم وكتاب ورجل وبيت، وتجر الضمير، فاقول منك، من زيد، منه، منا، صحيح ام لا؟ من البيت، من الشارع، من السوق، واضح هذا؟ فهي تجر الاسم الظاهر وتجر الاسم الضمير. طب والسبعه الاخيره؟ السبعه الاخيره لا تجر، لا تجر الا، ها، الا الاسم الظاهر. السبعه الاخيره خاصه بالاسم الظاهر، لا تجر الضمير، لا تجر ماذا؟ الضمير، كالكاف مثلا، اقول زيد كالاسد، كالاسد، لكن لا اقول زيد ككاء او كهو او كناء، صحيح ام لا؟ صحيح ام لا؟ لا يجوز هذا. نقول منذ، منذ يوم، منذ شهر، منذ سنه، لا اقول منذه، منذك. فهذه السبعه الاخيره لا تجر الا اسما ظاهرا، واضح يا اخوان؟ جميل. طيب الحروف السبعة الأولى مشهورة، وكذلك الكاف، هذه حروف مشهورة، من إلى، عن، على، في، الباء، اللام، الكاف. بعض هذه الحروف له شروط معينة، بعضها له شروط معينة، انتبه معي. أولا منذ ومنذ، منذ ومنذ نحن اتفقنا هما يجران ماذا؟ الظاهر، لكن يجب، يجب أن يكون هذا الاسم الظاهر من الزمن، من الأزمان، يجب أن يكون منذ ومنذ يجران الظاهر، صحيح؟ لكن يجب في هذا الاسم الظاهر أن يكون من أسماء الزمان، من أسماء ماذا؟ منذ شهر، منذ يوم، منذ سنة، لكن لا يجوز منذ زيد أو منذ البيت، لا يجوز هذا. هي نعم تأتي مع الظاهر، لكن بشرط أن يكون دالا على، على زمان، هذا شيء. بعد ذلك رب، رب هي من هذا النوع أيضا،